إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أحبتي في الله، كان النبي صلى الله عليه وسلم يخرج على أصحابه ويقول: إنما بعثت لكم رحمة. وكان صلى الله عليه وسلم يقول في الحديث الصحيح: أنا نبي الرحمة. وكان صلى الله عليه وسلم يأمر بالتراحم بين الناس، ويقول صلى الله عليه وسلم أنه من علامات ودلائل الإيمان التراحم. فقال صلى الله عليه وسلم: والذي بعثني بالحق لا تؤمنوا حتى تراحموا، لا تؤمنوا حتى تراحموا. وكان صلى الله عليه وسلم يذكر لنا أن من علامات الخسارة والخيبة في الدنيا والآخرة أن ينزع الله سبحانه وتعالى من قلب العبد الرحمة. فقال صلى الله عليه وسلم: خاب عبد وخسر لم يجعل الله في قلبه رحمة للبشر، خاب عبد وخسر لم يجعل الله في قلبه رحمة للبشر. وكان صلى الله عليه وسلم يقول: والله لا تؤمنوا حتى ترحموا. فقالوا: يا رسول الله، كلنا رحيم والحمد لله. فقال صلى الله عليه وسلم: ليس برحمة أحدكم لصاحبه، وإنما رحمة العامة، وإنما رحمة العامة أن يجعل الله عز وجل في قلوبنا رحمة لجميع الخلق، يجعل الله عز وجل في قلوبنا رحمة لجميع الخلق. هذا أصل من أعظم أصول الإسلام، وجود التراحم في قلوب العباد. والله سبحانه وتعالى علمنا أنه لا يرحم من عباده إلا الرحماء، كما قال صلى الله عليه وسلم: ارحموا ترحموا. ووضح لنا أن الله عز وجل قد حجب رحمته عن كل إنسان نزع من قلبه الرحمة. فقال نبينا صلى الله عليه وسلم: من لا يرحم لا يرحم، من لا يرحم لا يرحم. حقيقة، بعد أن نسمع كلنا هذا الكلام ومحدثكم أولكم، نقول هذا كلام مكرر. احنا سمعنا كثير عن الرحمة وتكلمنا كثير عن الرحمة، هذا الكلام مكرر، ولكن حقيقة أحبابي ليست العبرة بالكلام مكرر أو غير مكرر. فالله سبحانه وتعالى قد كرر لنا في كتابه قصص الأنبياء بآيات كثيرة في مواطن كثيرة من القرآن. وحبيبنا صلى الله عليه وسلم لما قال: من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار، ذكره النبي في أكثر من 70 موطنا أمام الصحابة. ويروي هذا الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أكثر من 79 صحابي. يبقى هذا الكلام تكرر من النبي في مواطن كثيرة. والنبي صلى الله عليه وسلم كرر أيضا حديث: لازال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورثه، حتى إن أنس راوي الحديث نفسه قال: سمعت من النبي صلى الله عليه وسلم غير مرة ولا مرتين ولا عشر مرات يقول: ما زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورثه. فالنبي كان يكرر الكلام في كثير من المواطن، وكان يكرر الجملة الواحدة على عشرات من الصحابة ومئات من الصحابة، وهو ما يعرف عندنا في علم الحديث بالحديث المتواتر، رواه جم كبير من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، عدد كبير من الصحابة رووه في مواطن مختلفة ومواقف مختلفة وفي أزمنة متنوعة ومختلفة. فالنبي إذا كرر أو إذا قصة من القرآن تكررت، فما أراد الله عز وجل من ذلك إلا أن تثبت في قلوب الناس. ليست العبرة أبدا بالكلام المكرر، ولكن العبرة أن تنظر في نفسك وأنظر أنا في نفسي، هل هذا الكلام الذي أقول أنا عليه مكرر هل أنا أقوم بالعمل به أم لا؟ هذا هو الأصل. وإن من أعظم الرحمات التي ينبغي أن توضع في قلوبنا في هذا الزمان رحمتنا بأبنائنا وبأطفالنا. أكثر الشكاوى التي تأتيني بالليل وبالنهار شكاوى من سوء معاملة الآباء للأبناء، ومن سوء تعامل الأمهات مع البنات. وأنا والله لا أخفي عليكم سرا، كم هائل ممن انحرف من أبنائنا إنما كان بسبب سوء تعاملنا مع أبنائنا. كم البنات التي تنحرف عن الطريق ثم يعلم بعد ذلك إن البنات انحرفت عن الطريق، ما كان سبب الانحراف إلا لأن البنت أو الولد لم يجد مصدرا للرحمة ولا للرفق ولا للشفقة داخل البيت، فبحثت البنت عن الرحمة والشفقة والتقدير والاحترام خارج البيت، ثم بعد ذلك تجد إن هذه الرحمة كانت رحمة وهمية مع صاحبها في الجامعة أو صاحبها في الكورس، تجد إن هذه الرحمة رحمة وهمية. ويكفينا أن نعلم أو يكفينا أن نشاهد داخل مستشفياتنا للأسف كم البنات التي تدمر نفسيا وتصاب بحالات نفسية بسبب مثل هذه الأمور، وكم حالات الانتحار وبخاصة من البنات في داخل البيت. كم سمعنا بنت من الدور السابع في الترعة رمت نفسها، وبنت كم مرة حاولت قطع الشرايين والأوردة، وبنت حاولت حرق نفسها، وبنت تناولت كميات هائلة من الأدوية حتى تموت. هذا بسبب فقدان الرحمة داخل البيت، هذا بسبب فقدان الرحمة داخل البيت. لما يأتي إلي شاب ابن 25 سنة ويقول إن أنا مشتت ومدمر نفسيا وأتابع مع دكتور نفسي بسبب أنني ما من مرة أذهب إلى والدي أريد أن أتكلم معك فيضربني بقدمي حتى وأنا ابن 25 سنة. غياب هذه الرحمة داخل البيت تولد حقيقة جيل كهذا الجيل الذي نراه الآن بين أيدينا، جيل ما توجه إلى المخدرات إلا بسبب أنه يريد أن يفقد تماما الاتصال بهذا الواقع الذي يحياه، أو جيل يتمنى الوفاة ويتمنى الموت ليل نهار بسبب غياب الرحمة في البيت أو في الشارع. هذا الذي نقول عليه إنها خطب مكررة. أبدا والله نحن لسنا أبدا في حاجة، نحن دايما نردد الخطبة مكررة، ولكن نحن نحتاج في هذا الزمن إلى تدريب، إلى تحويل هذا الكلام المكرر إلى عمل. لو أن كل إنسان منا عمل بحديث واحد يسمعه لن نسمع أبدا إنسان يقول إحنا سمعنا الحديث ذا قبل كده. نحن في حاجة إلى عمل. رسول الله صلى الله عليه وسلم لما أراد أن يؤصل إلى مبدأ التراحم بين أفراد الأسرة وبخاصة من جيل الآباء إلى جيل الأبناء، كان النبي صلى الله عليه وسلم يتعمد عمدا أن يصنع هذه الأمور الإنسانية من الأب إلى الابن أمام كل الخلق، حتى يتعلم الخلق معنى إنسانية محمد صلى الله عليه وسلم، كيف كان يتعامل مع أبنائه وأحفاده. حتى إن الذين نقلوا لنا إنسانية النبي ورحمة النبي مع أبنائه وأحفاده لم يكونوا من أهل بيته، بل إما طفل صغير ذاق معنى الرحمة من رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو مجموعة من الصحابة الذين رأوا الرحمة بالنبي من النبي صلى الله عليه وسلم بأبنائه أو بأبناء المسلمين، حتى أصبحت سمة عامة في المدينة كلها، في المدينة كلها، إن في شيء اسمه الإنسانية بالأبناء، التعامل بإنسانية مع أبنائنا. يعلى بن مرة رضي الله عنه يقول: خرج النبي صلى الله عليه وسلم ذات يوم إلى طعام دعاه إليه أحد الأنصار، بين نحن في الطريق إذ رأى النبي صلى الله عليه وسلم الحسين يلعب مع الأطفال، قال: فتقدمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، ده سبقنا كلنا، هيعلم الآن درس في الإنسانية مع الأبناء عمل للجميع. فتقدمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فتقدم رسول الله أمامنا جميعا، وفرد النبي صلى الله عليه وسلم يديه، فلما رآه الحسين أخذ يأتي ها هنا وها هنا، والنبي يضيق عليه حتى أخذه واحتضنه، ثم رفعه النبي صلى الله عليه وسلم إلى السماء والكل ينظر، وهو يقول: اللهم إني أحبه فأحبه وأحبب من يحبه، اللهم إني أحبه أحبه فأحبه وأحبب من يحبه. ينقل لنا هذا الكلام يعلى بن مرة، ثم يقول: بعدما أخذه النبي صلى الله عليه وسلم احتضنه وقال: هذا ريحانتي من الدنيا، هذا ريحانتي من الدنيا صلى الله عليه وسلم. فالنبي صلى الله عليه وسلم علم الجميع الآن كيف يكون النبي القائد، ينزل إلى مستوى الطفل فيلعب مع الطفل في الشارع، وكيف أن النبي صلى الله عليه وسلم ينقل مشاعر المحبة ودفء المشاعر إليه فيحتضنه، وكيف أن النبي صلى الله عليه وسلم يقدره فيرفعه إلى السماء ويقول: اللهم إني أحبه، وكيف أن النبي يعلم الأمة كلها معنى كيف يدعو الأب للابن. ثم علم النبي صلى الله عليه وسلم الأمة كلها معنى تقدير الأولاد عندما قال: هذا ريحانتي من الدنيا. هذا درس من الدروس العملية في حياة النبي صلى الله عليه وسلم. من الذي نقل لنا هذا الكلام؟ أحد شهود العيان مع النبي صلى الله عليه وسلم، قال: أنا النبي ما تكلمش الآن عن علاقة الأب بالابن، وإنما هو رأى علاقة الأب بالابن مع النبي صلى الله عليه وسلم. كما تعلمون أن الابن يطلق على الابن المباشر وعلى الحفيد، يطلق على الابن وعلى الحفيد. فالشاهد الآن هذه الإنسانية التي أريد بإذن الله عز وجل في هذه الخطبة، وأسأل الله أن يبارك في الوقت، أن تكون خطبة عمل مش خطبة كلام، نحن مللنا من كثرة الكلام. أنا أريد بإذن الله عز وجل في هذه الخطبة أن تكون تدريب عملي لنا جميعا. دعونا من الكلام الآن، دعونا من الكلام الآن، حتى وإن سمعت مني الآن حديث قد تكون سمعته قبل ذلك، ولكن ما أريده منك الآن إنك تسمع لتطبق، إنك تسمع لتطبق، هي دي خطبة عمل أكثر منها خطبة كلام. كيف نتعامل مع أبنائنا بهذه الإنسانية؟ أقول الإجابة بكل بساطة: نتعلم من رسول الله. وليس معنى الآن أنني أتكلم عن الإنسانية أنني أطبق كل هذا، لا والله، بل إن شاء الله أجتهد عن نفسي بإذن الله. حضرت هذه الخطبة علشان أنا أجتهد أن أنا أعمل كده مع أبنائي إن شاء الله، وبإذن الله كلنا جميعا، لأن هذه الخطبة مش خطبتي، ده خطبتنا كلنا، وهذا الاجتماع مش اجتماعي أنا، ده اجتماعنا جميعا، نسعى من خلاله بإذن الله إلى أن نرتقي خطوة في إنسانيتنا، مع في تعاملاتنا مع أبنائنا. التدريب العملي الأول: حاول دائما أن تنقل معاني الحب ودفء المشاعر إلى أبنائك. كما قلت لكم كثيرا قبل ذلك، لو أن إنسان عنده فواحة فيها طيب من أغلى أنواع الطيب، في بعض الطيب من غلوه، يعني شفت مثلا في السعودية الجرام بمئة ألف ريال، الجرام منه بمئة ألف ريال، تخيل الآن جبنا 10 جرام منه يعني بمليون ريال، وحطيناه في فواحة وغطينا عليها، ما قيمته؟ صفر، لا قيمة له. أنت تحب ولدك وتحب ابنتك، ولكن أنت لا تعبر عن هذه المشاعر، ما قيمة المشاعر؟ صفر. رسول الله صلى الله عليه وسلم كان دائما ما يعبر عن حبه بالقول والفعل. تقول عائشة رضي الله عنها: ما رأيت أحدا أشبه هديا ولا سمتا ولا دلا برسول الله صلى الله عليه وسلم من فاطمة، وكانت إذا دخلت عليه قام النبي صلى الله عليه وسلم إليها واحتضنها وأخذ بيدها وقبلها وأجلسها مكانه. مين بيعمل كده لما بيرجع من العمل؟ مين بيعمل كده لما بيرجع من العمل؟ يتعامل مع أولاده بهذه الصورة. الأبناء، أنا لا أقصد بالخطبة أبناء 7 أو 8 سنين أو 10 سنين، فاطمة كانت كبيرة في السن في هذا الوقت. تقول عائشة: أول ما تدخل فاطمة على النبي صلى الله عليه وسلم كان يقوم لها ويحتضنها ويأخذ بيدها ويقبلها ويجلسها مكانه صلى الله عليه وسلم. وكان النبي صلى الله عليه وسلم كما تقول عائشة: إذا دخل هو على فاطمة قامت إليه وأخذت بيديه واحتضنته وقبلته وأجلسته مكانها. تقول عائشة هذا الكلام لتبين لنا أن طريقة تعاملنا مع أبنائنا في هذا الوقت وهم صغار هي نفس الطريقة التي سيتعامل بها أبناؤنا معنا ونحن كبار. الأب النهاردة اللي عنيف وقاسي وشديد في التعامل مع ولده، أنت لن تجني من وراء هذه المعاملة إلا معاملة مثلها بالضبط بعد كبرك. وأما أبو هريرة رضي الله عنه فكان يقول: كان النبي صلى الله عليه وسلم يدخل على فاطمة فيقول لها: أثم لكع؟ أي الحسن، فين الطفل الصغير الحسن؟ فإذا خرج الحسن إليه احتضن كل واحد منهم صاحبة، ثم دعا النبي صلى الله عليه وسلم للحسن ويقول: اللهم إني أحبه فأحبه. هذا تعبير من قلب النبي صلى الله عليه وسلم، بيقول للحسن: يا رب أنا بحب الحسن فأحبه يا رب. متى كانت آخر مرة أنا قلت فيها لابني: يا ابني أنا بحبك جدا؟ متى كانت هذه آخر مرة؟ متى كان حقيقة يشعر ولدك منك بدفء هذه المشاعر؟ يقول الحسن راوي الحديث، وهو يروي الحديث هذا بعد سنوات طويلة، يقول: كنت إذا خرجت على النبي صلى الله عليه وسلم، يقول زيد بن ثابت رضي الله عنه: كان النبي صلى الله عليه وسلم يأخذني على فخذ له ويأخذ الحسن على الآخر ويضمنا ويقول: اللهم إني أحبهما. لاحظوا الجملة اللي اتكررت مرة مع الحسين ومرة مع الحسن ومرة مع زيد بن ثابت ومرة مع الحسن والحسين في حديث الأقرع بن حابس، لما كان النبي صلى الله عليه وسلم جالس وعلى قدمه الحسن والحسين فقبلهما، فقال الأقرع بن حابس: أتقبلون أبناءكم يا رسول الله؟ فقال صلى الله عليه وسلم: نعم. قال: إن لي 10 من الولد ما قبلت منهم أحد. فقال: أو أملك إن نزع الله من قلبك الرحمة؟ أو أملك إن نزع الله من قلبك الرحمة؟ وفي حديث جعفر عبد الله بن جعفر رضي الله عنه يقول: لما مات أبي في غزوة مؤتة، لما مات أبي قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم علينا فقبلني ومسح على رأسي وقال: اللهم اخلف جعفر في أهله خيرا، اللهم اخلف جعفر في أهله خيرا. بل وفي حديث جابر بن سمرة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا صلى الفجر استقبل النبي صلى الله عليه وسلم بأطفال المدينة فيمسح على خدي أحدهم واحدا واحدا، فيمسح على خدي أحدهم واحدا واحدا. ويقول أنس: كان النبي صلى الله عليه وسلم يزور الأنصار ويسلم على صبيانهم، وإذا قابلهم أحدهم مسح على رأسه صلى الله عليه وسلم ودعا له بخير. هل رأيتم إنسانية كهذه الإنسانية؟ أنا بقول الآن ده تعامل النبي ليس مع أبنائه وأحفاده، لا ده مع أبناء المدينة كلهم، حتى يعلم العالم الآن أن العالم الآن في حاجة إلى محمد ودين محمد صلى الله عليه وسلم. آخر إحصائية، آخر إحصائية لمنظمة الأمم المتحدة، إن في سنويا 1,000,000 طفل بيتم الإتجار بهم في الأعمال الإباحية. آخر إحصائية لمنظمة الأمم المتحدة إن في 300,000 طفل سنويا، طفل سنويا بيتم ضمهم للجيوش لأعمال حرب رغما عنهم. هذه إنسانية العالم الآن. أما إنسانية محمد فكان أول ما يهتم به رسول الله صلى الله عليه وسلم، كان في غاية الحرص أن ينقل مشاعر الرحمة ومشاعر الرفق ومشاعر الحب إلى أبناء المدينة كلها. ومن أكثر ما كان يؤثر في قلبي أن الصحابي بيتكلم على الموقف ده اللي مر عليه 20 سنة و30 سنة و40 سنة، ولا يزال هذا الموقف مؤثر فيه. حتى نعلم أيها الآباء الكرام أن ما نفعله بأبنائنا لا ينسى أبدا، بل قد حفر في الذاكرة، وستجني أنت هذا العمل الذي عملته أنت من خير أو شر عندما تصل إلى مرحلة الضعف، كما كان ولدك أيضا في مرحلة ضعف أنت عند كبرك، كما تعاملت معه عند صغره. فمن أول ما ينبغي علينا الآن أن هذه الكلمات وهذه الأفعال التي كان النبي يصنعها أن تكون قائمة حقيقة في بيوتنا. كلمة أنا أحبك لا تفارق لسانك مع ولدك، ولكن لا تجعلها كلمة، اجعلها كلمة وفعل، كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يصنع. بل كان النبي صلى الله عليه وسلم كما يقول عبد الله بن جعفر، كما يقول عبد الله بن جعفر رضي الله عنه، كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أتى من سفر كان أهل المدينة يستقبلون رسول الله بصبيانهم. فعاد النبي ذات يوم من سفر فكنت أول من استقبلته، أمي خدتني وأول واحد استقبلته كنت أنا. فأخذني النبي صلى الله عليه وسلم فجعلني أمامه على فرسه، ثم أتي بالحسن فأخذه النبي صلى الله عليه وسلم فجعله من ورائه على فرسه. قال فدخلنا المدينة ونحن 3 على فرس. عبد الله بن جعفر بيحكي القصة دي بعد قرابة 25 سنة من حدوث القصة، ما انسهاش. تعامل النبي معه بهذه الصورة لم تنسى أبدا. كل موقف بيخرج منا تجاه الأبناء لا ينسى. ما تنسوش هذه الكلمات، ما تنسوش هذه الكلمات، وبخاصة الأفعال المكررة. علماء التربية يقولون إن الموقف إذا تكرر منك 6 مرات لولدك، 6 مرات انطبع في ذاكرته بنسبة 90%، 90% خلاص الموقف انطبع هنا. فكن رحيما لأن هذا دين، وكن رحيما لأن هذه إنسانية، وكن رحيما لأن هذا خلق. قبل أن تكون رحيما حتى يكون الولد رحيما بك في آخر الزمان، لا، كن رحيما لأنه دين، دينك إنك تكون رحيم. 2، حاول دائما أن تبحث عما يسعد أولادك، وإن من أكثر ما يسعد الأولاد الهدايا والمفاجآت، وهذا هو هدي حبيبنا صلى الله عليه وسلم. كان كثيرا ما يبحث عما يسعد الأبناء حتى يدخل السعادة على قلوبهم. تقول أم خالد طفلة صغيرة ولدت في الحبشة ثم قدمت على رسول الله مع أبيها وأمها، تقول هذا الكلام بعد سنوات طويلة من حدوث هذا الموقف، دلالة على أنها لن تنسى ولم تنسى أبدا هذا الموقف لرسول الله. تقول أتي النبي صلى الله عليه وسلم بخميصة لها أعلام، جلبية لطفلة صغيرة فيها أعلام، يعني جلبية مؤلمة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم من نكسوها؟ نختار مين من أبناء المدينة علشان نديلها الجلبية دي؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم أم خالد. فأتي بي فألبسنيها رسول الله بيده، شوف هي بتوصف الموقف. فألبسنيها رسول الله صلى الله عليه وسلم بيده ثم نظر إلي وقال: أبلي وأخلقي يا أم خالد، أبلي وأخلقي يا أم خالد. ثم خاطبها النبي باللسان الذي نشأت فيه، لسان الحبشة، هي تربت ونشأت في الحبشة. فالنبي صلى الله عليه وسلم نظر إليها وقال: هذا سنة، هذا سنة، هذا سنة. وسنة بلسان الحبشة قمة الجمال، انت في قمة جمالك يا أم خالد، انت في قمة روعتك وفي قمة حسنك يا أم خالد. ايه ده؟ ايه المفاجأة دي؟ وايه المعاملة دي؟ أم خالد بعد أكثر من 20 سنة بتحكي الموقف، وبتحكي الموقف لأولادها وأحفادها وأحفاد أحفادها، إلى أن وصل الحديث ده لينا. دليل إن الموقف ده اللي أسعدها من النبي صلى الله عليه وسلم وشافته من النبي صلى الله عليه وسلم لم تنساه ولن تنساه أبدا، ما حيت أبدا طول ما هي عايشة، ما نسيتش الموقف وفضلت تذكر هذا الموقف. ده إنسان النبي صلى الله عليه وسلم، يعني مع كونه كان قائدا للجيوش وكان زعيما لدولة وكان نبيا يأتيه الوحي من السماء وكان سفيرا يرسل الكتب والرسائل إلى الملوك وكان يجلس مع الوفود ليتفاوض معهم، ما نسي النبي أبدا هذا الحق. ما نساش النبي التعامل ده، ولا نسي النبي صلى الله عليه وسلم المواقف دي، ولا كل إنسان من الأطفال اللي تعاملوا مع النبي صلى الله عليه وسلم نسوا رحمة النبي صلى الله عليه وسلم، ما تنستش. اغرس هذا في ولدك، اغرس هذا في ولدك. واعلموا عباد الله أن التعامل مع أبنائنا الآن برحمة ما هي إلا بذرة تغرس الآن في قلوب أبنائنا، سرعان ما تنمو هذه الشجرة العظيمة الكبيرة، ويكون أول من يقطف ثمار هذه الشجرة هو أنت. أول واحد هيجني ثمار الشجرة اللي أنت غرستها زمان ببذرة رحمة في قلب ولدك، أول واحد ياخد منها الثمرة أنت. ليس هذا وحسب، بل أرسل النجاشي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم هدايا، وكان من بينها خاتم من ذهب فيه فص حبشي. فسأل النبي صلى الله عليه وسلم، النبي صلى الله عليه وسلم: أين زينب؟ أين أمامة بنت زينب حفيدة النبي صلى الله عليه وسلم؟ فأتي بأمامة فألبسها النبي صلى الله عليه وسلم الخاتم. ده كان أصل في حياة النبي صلى الله عليه وسلم، كان أصل في حياة النبي صلى الله عليه وسلم لغة الهدايا والمكافآت والجوائز اللي تأتي بصورة مفاجئة، من أبرز ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يصنعه. سبحان الله، لما تقرأ مثلا عشرات الكتب في تحضير خطبة زي دي عشان تشوف كيف تسعد الأولاد، وتلاقي لسه دكتور بيقول إن من أهم الحاجات اللي ممكن تسعد الأولاد الهدية، وده نتيجة إحصاءات ودراسات لسه مش عارف من كم سنة. سبحان الله، سبحان الله، نضيع الأوقات وعندنا الأصل، نضيع الأوقات وعندنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. ليس هذا وحسب، بل كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يستحي أبدا أن يلاعب أولاده وأحفاده بل وأبناء المسلمين في المدينة. النبي كان بيلعب معهم، كان يلاعبهم صلى الله عليه وسلم. يقول عبد الله بن عباس، والموقف ما تنساش: كنت أنا وأخي قثم وكثير أبناء العباس وقوفا ذات يوم في أحد طرقات المدينة، فإذا برسول الله صلى الله عليه وسلم يأتي على هذا الطريق، فنظر إلينا وسلم علينا ثم قال: خط لنا رسول الله خطا وأوقفنا عليه. ثم ابتعد النبي عن هذا الخط وقال: أيكم يسبق إلي فله كذا وكذا. وصلت؟ ده في الشارع قدام المدينة كلها حط لهم خط، وقف الثلاثة ويقول لهم: إلا هيسبق إلي فله مني كذا وكذا. كان النبي صلى الله عليه وسلم كما يقول أنس، كان النبي صلى الله عليه وسلم يلاعب زينب فيقول: يا زوينب، يا زوينب، يلاعبها، يلاعبها. والنبي صلى الله عليه وسلم كما يقول أبو هريرة، كان النبي صلى الله عليه وسلم يدلع لسانه إلى أبنائه، فإذا رأى الحسين حمرة اللسان أقبل عليه مسرعا. النبي بيخرج لسانه، بيطلع لسانه، بيلاعب الحسين صلى الله عليه وسلم، صلى الله عليه وسلم، في ملاعبة، في ملاعبة. فين ده في حياتنا؟ فين ده مع أولادنا؟ آخر مرة خدت ابنك في الشارع ولعبت معاه كرة كانت إمتى؟ آخر مرة وانت رايح تلعب ذات نفسك أخدت ابنك معاك إمتى؟ آخر مرة كانت فيه ملعبة بيننا وبين أولادنا في البيوت كانت إمتى؟ بل كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يشغله هذا أبدا عن صلاة. يقول شداد بن الهاد: صليت ذات يوم مع النبي صلى الله عليه وسلم فأطال السجود جدا جدا، أطال السجود جدا، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال شداد: فرفعت رأسي، خشيت على النبي صلى الله عليه وسلم، خايف يكون حصل له حاجة، فرفعت رأسي فإذا برسول الله ساجد والحسن أو الحسين على ظهره، فأخذه النبي وأجلسه. فلما أنهى النبي صلاته قالوا: يا رسول الله صنعت شيئا لم تكن تصنعه، أنت طولت بنا جدا. فقال: إن ابني هذا ارتحلني، وإنني كرهت أن أرفع رأسي حتى يأخذ مني حاجته. أنا محبتش أرفع رأسي غير لما الولد يكون خلاص اتبسط وأنزله. اللعب مع الأولاد خلوها تدريب عملي، مش كلام، مش أحاديث بتقال، حول ده فعلا في بيتك. إيه المشكلة؟ إيه المشكلة حقيقة إن في يوم من الأيام ألعب أنا وابني تحدي في لعب على التليفون أو في جهاز؟ هذا من باب إدخال السرور، وإذا كان إدخال السرور على المؤمنين من أحب الأعمال إلى الله، فما بالك بإدخال السرور على أهل بيتك، على أولادك؟ كيف يكون هذا العمل وقيمة هذا العمل عند الله؟ يعني أحب الأعمال إن أنا أفرحكم وأنتم تفرحوني ويفرح بعضنا بعضا، ده أحب الأعمال عند الله عز وجل، سرور تدخله على قلب مسلم. فبالك بقدر العمل إذا كان هذا الأمر ممتد إلى أولادك. والنبي يقول: الصدقة على المسكين صدقة وعلى ذي الرحم ثنتان. فالأمر بيضاعف، الأجر بيتضاعف. أولادنا في حاجة إلى إنسانية في التعامل، وبخاصة إذا كان الولد في مرحلة الشباب محتاج لإنسانية في التعامل مع الولد. أبناؤنا، أختم، كل المواقف التي نقوم بها نحن تجاه أبنائنا هي عبارة عن بذرة بتلقى في قلب الولد. هذه البذرة سرعان ما تكون شجرة، إما أن تجني منها أطيب الثمار، وإما أن تجني منها أمر الثمار. قولوا قولي هذا، أستغفر الله العظيم لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، وإن من أعظم الرحمات التي كان النبي صلى الله عليه وسلم يتعامل بها مع أبنائه تعليمهم الحلال والحرام، تعليم ولدك الحلال والحرام. لأن بعض الناس بتحمل ما قلت الآن إن الولد إذا أخطأ لا يعاقب، لا أبدا، بل لابد تكون في عقوبة، ولكن العقوبة ما تكونش ابتداء ضرب، ولكن العقوبة، يعني علماء التربية الآن بيقولون إن آخر عقوبة في الدرجة التامنة أو التاسعة من العقوبات الضرب، آخر درجة خالص الضرب. بل كان النبي صلى الله عليه وسلم حريص دائما على تعليم، حريص على التعليم، لأن دي من الرحمة. حسين لما يأتي ذات يوم بتمرة من تمر الصدقة، وانتم عارفين إن النبي حرم عليه أكل الصدقة، بتمرة من تمر الصدقة، فالنبي صلى الله عليه وسلم أخذها من فم الحسين. هنا حد يقول لي رحمة يأكلها ويبقى يتصدق بتمنها، هو الموضوع مش موضوع إن الحسين يأكل التمرة والنبي يتصدق بتمنها، الموضوع مش كده، ولكن الموضوع إن المقام الآن مقام تعليم. فأخذ النبي يد الحسين وأخذ يضرب على يده كده وقال: كخ كخ. شوف التعليم، ألم تعلم أن آل محمد حرمت علينا الصدقة؟ كخ كخ. ألم تعلم أن آل محمد حرمت علينا الصدقة؟ احنا ما بناكلش صدقات، الصدقات دي مش على آل محمد صلى الله عليه وسلم، لا النبي ولا آل بيته، يعني ينفع ياخدوا من الصدقات أو من الزكوات صلى الله عليه وسلم. شفت التعليم؟ شفت التعليم؟ من رحمة الابن إنك تعلم ابنك. النبي صلى الله عليه وسلم يأخذ العباس عبد الله بن عباس على الحمار، والحديث كنا حافظينه: يا غلام احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، وكلنا حافظين الحديث. بس السؤال، احنا قلنا الحديث ده لأبنائنا؟ علمنا المعنى ده لأبنائنا؟ شرحنا المعنى ده لأبنائنا؟ طبقنا المعنى ده عملي قدام أبنائنا؟ هو ده المراد. المراد حقيقة إن أنا ألقط الحديث وأسعى مسرعا إن أنا أعلم ولدي هذا الحديث عملي على أرض الواقع، عملي على أرض الواقع. النبي لما يقول: علموا أبناءكم الصلاة وهم أبناء سبع، أين التعليم؟ فين التعليم؟ من الرحمة إن بنتي إذا بلغت أو لها يا بنتي فرض عليك تلبس الحجاب، فرض عليك، ده أمر من أوامر ربنا عز وجل. إنما هل من الرحمة إن أنا شفت بنتي كبرت وما شاء الله بقت بنت بالغة عاقلة رشيدة فهمة، وإلى الآن البنت ماشية في الشارع يعني أغلب جسدها إما باين وإما مجسد والشعر مكشوف؟ لا، دي مش من الرحمة. وأنت في هذه الحالة لست رحيما بولدك، أنت مش رحيم بالبنت دي أبدا. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تنزع الرحمة إلا من شقي، لا تنزع الرحمة إلا من شقي. بل من الرحمة في التعامل مع ابني أن أنا أعلمه. أختم، للأسف الوقت جرى جدا مننا سريعا، وأختم. وإن من أهم وأعظم ما يتعلق بالإنسانية في التعامل مع أبنائنا إنك تستشعر مشاعر الولد ويكون تعاملك على قدر مشاعره. يعني مثلا في يوم الولد بيجري اتكعبل في السجادة، وقع، كانت الوقعة شديدة، والولد شافك في الموقف بتضحك، ممكن تقول لي بكرة لما تكبر في السن ابنك هيعاملك ازاي؟ ان الولد قدامي انا نازل العب معاه في الشارع زي ما الشيخ قال في الخطبة، العب معاه فهو بيجري اتكعبل في طوبة، وقع ايديه ورجليه اتملت جراح، وانا من الموقف قعدت اضحك بقى، وطلعت فوق مع والدته قعدت اضحك بقى، ده عمل كذا. فالولد يبص للجرح اللي في رجله اللي بيجيب دم وبيبص لي وانا بضحك عليه. ممكن اسالكوا يا ترى هو الولد في الموقف ده ايه اللي بيدور في دماغه؟ يعني انا الان لو مكان الطفل ده وانا بتالم الان ووالدي عمال يضحك عليا، طب قصها كده لو مع زوجتك، انت يعني حصل فيك مشكله كبيره جدا وانت بتتالم، مثلا جالك، ربنا يعافينا ويعافي مرضى المسلمين، واحد جاله مغص شديد جدا جدا جدا جدا وعمال يتلوى في الارض، فزوجته شافته وعمال يتلوى فقعدت تضحك عليه، عارف الموقف منك هيكون ايه؟ روح انت طالق، ما يتحملها احد ابدا انه يكون بيتالم وقدامه حد بيضحك عليه، هذه هي القاتله فعلا. طب وابنك؟ ما هو نفس الموقف ده كان مع الولد. رسول الله صلى الله عليه وسلم في يوم من الأيام لما رأى طفل صغير بيبكي بكاء شديد بسبب أن العصفور بتاعه مات، جث النبي على ركبتيه يتعامل معاه: أبا عميز، ما فعل النغيز؟ إيه اللي حصل؟ فقالوا: ده مات نغره يا رسول الله. شفتوا الموقف ده؟ ده النبي. النبي ما حد من طفل من أطفال الشوارع، طفل في الشارع رأى منه الموقف ده، النبي قعد له تحت وخده واحتضنه وطبطب عليه ويتعامل مع مشاعره. وفي الآخر النبي صلى الله عليه وسلم بعد ما حس ان الولد هدى أخذ النبي يمازحه ويضحكه فما تركه حتى ضحك. شفتوا التعامل بمشاعر مع الأطفال؟ شفتوا الإنسانية من رسول الله صلى الله عليه وسلم كانت ماشية ازاي؟ هو طريق النبي صلى الله عليه وسلم بيرسمه لنا، طريق النبي صلى الله عليه وسلم بيرسمه لنا. وللأسف الوقت جرى من بين أيدينا مسرعا، إن شاء الله لعل بإذن الله تبارك وتعالى الخطبة القادمة نكمل ما يتعلق كيف نسعد أبنائنا، وكيف بالفعل كان النبي بيتعامل هذا التعامل الراقي. أحبابي، إحنا بننقذ مجتمع من آفات وأمراض موجودة فيه، يبقى علينا جميعا إن إحنا بس يعني دورنا نحاول ده التطبيق. أنا إذا قلت هذا الكلام مع أبنائنا فنفس الكلام ده بينتقل إلى معلم القرآن اللي بيحفظ أولاد القرآن، لازم يتعامل كده، ونفس الكلام ده يوصل للمدرس اللي بيتعامل مع أبناء، ونفس الكلام ده يوصل للي عنده ورشة وعنده أطفال بيشتغلوا معاه. التعامل ده تعامل مع كل أبناء المسلمين، لأن دول أولادنا ودول أحبابنا. أحباب الكرام، لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، هذا هو الكلام، ويبقى علينا جميعا إن احنا نطبق هذا الكلام، كل واحد منا على قدر استطاعته. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يجعلنا إياكم ممن يسمعون القول فيتبعون أحسنه. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت على الحق أقدامنا، وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم لا تدع لنا في هذا الجمع الكريم ذنبا إلا غفرته، ولا هما إلا فرجته، ولا دينا إلا قضيته، ولا مسافرا إلا لأهله بالخير سالما رددته يا رب العالمين. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا، ومتعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا أبدا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا إلى النار مصيرنا. اللهم فرج هم المهمومين، اللهم فرج هم المهمومين، اللهم فرج هم المهمومين، واقض الدين عن المدينين، واقض الدين عن المدينين، واشف مرضانا ومرضى المسلمين. اللهم إنا نسألك بأنك أنت الله الواحد الأحد الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، نسألك بأنك أنت الله الحنان المنان يا بديع السماوات والأرض يا ذا الجلال والإكرام يا حي يا قيوم يا حي يا قيوم، نسألك بأنك أنت الشافي أن تشفي مرضى المسلمين. اللهم اشف مرضى المسلمين، اللهم اشف مرضى المسلمين، اللهم اشف عبدك محمد عبد الحليم، اللهم اشف عبدك محمد عبد الحليم، اللهم اشف عبدك محمد عبد الحليم، اللهم ابدله لحما خيرا من لحمه ودما خيرا من دمه، اللهم البثه ثوب الصحة والعافية يا رب العالمين هو وجميع مرضى المسلمين. اللهم اشف مرضى المسلمين، اللهم اشف مرضى المسلمين، اللهم اشف مرضى المسلمين، وارحم موتى المسلمين، اللهم ارحم موتى المسلمين الذين شهدوا لك بالوحدانية ولرسولك بالرسالة وماتوا على ذلك. اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم وأكرم نزولهم ووسع مدخلهم واغسلهم بالماء والثلج والبرد. اللهم ارحمنا إذا صرنا إلى ما صاروا إليه، اللهم ارحمنا إذا صرنا إلى ما صاروا إليه تحت الجنادل والتراب وحدنا بفضلك وكرمك ومنك وجودك يا أرحم الراحمين. قول قولي هذا واستغفر الله العظيم لي ولكم. وأخيرا أوصيكم ونفسي للمرة الثانية بالدعاء لأخينا الشيخ محمد عبد الحليم، فهو الحالة الصحية عنده تعبانة جدا، فلا تحرموه من الدعاء، فله فضل علينا في هذا المسجد، فلا تحرموه جميعا من الدعاء له. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يشفيه وسائر المسلمين. صلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم، وأقم الصلاة.